كيف يكون النيل والفرات من نهر الجمرة؟ بين العلماء هذا أنها أسماء متوافقة، نهران باطنان ونهران طاهران، طاهران النيل والفرات، والباطنان السيحي والجيحون. قال جمع أنها أسماء متوافقة، وافقت ما في الدنيا. وقال آخرون لا مانع من أن يكون ما في الدنيا أصله من هذه الأنهار، وأن الله أنزل منها شيئا وجعله سببا لهذه الأنهار الكبار السيحي والجيحون والنيل والفرات. محتمل هذا وهذا. نعم.